دايما صورتك في قلبي دليلي في المرور، دايما صورتك في قلبي دليلي في المرور. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعايدة الشاعر وشفت العروسة، أجمل وأرق التهاني من الصديق أحمد زهران إلى كل الأهل والأصدقاء بالجروب، وإلى الزوجة الحبيبة الغالية صفاء وأخيها الحاج محمد متولي بمناسبة عيد زواجه، كل سنة وانت طيب، وإلى ابن الأخ محمد زهران بمناسبة خطوبة ابنته رانيا، ألف ألف مبروك وحياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أهلا بمستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون. أولا بقول لك ألف مليون سلامة ليك يا أستاذة منى، ربنا يتم شفاك على خير إن شاء الله. ببعت تهاني النهاردة تهنئة حرة بقدوم المولودة الجميلة إيمان بنت أخت الأستاذ رجب أبو محمد، ألف مليون مبروك وتتربى في عزكم يا رب إن شاء الله. ببعت تهاني النهاردة بمناسبة الزفاف لعريسنا الجميل حسام مجدي عبد العاطي وعروسه الأمورة أماني نعيم حسن، ألف مليون مبروك الزفاف السعيد بالرفق والبنين إن شاء الله. التهاني مقدمة من جميع العاملين بمجلس مدينة بنها، دكتور أمان عصر والأستاذ علي إمام والأساتذة محمود الحملاوي، صلاح أبو الفتوح، طلعت الرفاعي، محمد الرفاعي، رفعت السكري، ومن أعمام العروس الأساتذة محمد زين ومصطفى زين، وعم العريس الأستاذ محمد طارق وأسرته، الأستاذ أحمد عبد العاطي وأسرته، الأستاذ سامح المهدي وأسرته، الحاج سعيد عبد العظيم محمد وأسرته بالإسماعيلية، أحمد يوسف وليلى فتحي، ومن رحاب نبيه ومحمد نبيه وداليا، ومن عمتها مها لطفي والدكتور أشرف محي والدكتور محمد محي سعد وجميع الأهل والأصدقاء بمركز بنها. وإهداء خاص بالزفاف السعيد من أعضاء أسرة جروب ما يطلبه المستمعون كلا باسمي، ألف مليون مبروك الزفاف السعيد وبالرفاق والبنين. إناس عبد الحافظ، يا ريت أسمع أغنية شفت العروسة. شفت القمر شفت العروسة شفت القمر شفت العريس راجل فين الرجال شفت الليلة جميلة شفت العيلة أصيلة شفت الليلة جميلة شفت العيلة أصيلة شفت العروسة والعريس زي القمر الله شفت العروسة شفت القمر شفت العروسة والعريس والأغنية التالية أيها الأصدقاء لهاني شاكر ولكن بأمري. أجمل وأرق التهاني وتهنئة خاصة من أسرة البرنامج إلى الصديق الغالي رجب أبو محمد وزوجته الجميلة غادة بمناسبة عيد زواجهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة ومحبة دائمة إن شاء الله. تهنئة خاصة من الأبناء محمد ومن التوأم منا ومريم ومن منار رجب ومن كل الأهل والأصدقاء ومن جروب ما يطلبه المستمعون إلى الصديق رجب وزوجته الجميلة غادة، وأمنيات غالية الصحة والسعادة الدائمة إن شاء الله. بنرحب بالصديق الجديد أبو فهد والصديق الجديد شريف البدراوي والصديق عادل فتح الفرماوي والصديق عبد اللطيف بداية والصديق محمد عصام رستم، وبشكركم جدا جدا. بشكر الصديقة ياسمين عبد العزيز، وأيضا أجمل وأرق التهاني من شاهين دشميس إلى ماما إجلال وكل شخص مخلص على جروب ما يطلبه المستمعون، وأيضا أجمل التهاني من الصديق عبد الرحيم حبشي إلى الصديق الغالي الأستاذ محمد عبد الحي رشوان وإلى كل الأهل والأصدقاء وأيضا إلى كل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. كل الشكر والتقدير للصديقة ابتسام معياز والدكتور السعيد مغازي والصديقة مجدة أورامي. ولكن بأمري هاني شاكر. ولكن بأمري ولا بأمره والحب وأمرني والحب وامرني وامرك وازاي نلاوع لازم نطوع ازاي نلاوع لازم نطوع مكتوب يا عمري نعشق ونسهر على الحب في أسرار ولا كان بيد أبطار الحب في أسرار شفتك حبيت في ثواني ولقيت قلبك ولقاني وتاريخ مخلوق علشاني والحب كان قدر وقدر حبيت في ثواني ولقيت قلبك ولقاني وتاريخ مخلوق علشاني والحب كان قدر وقدرك وإزاي نلاوع لازم نطاوع ازاي نلاوع لازم نطوع مكتوب يا عمري نعشق ونسهر على خدني الفوق الله يجازي الشوق من نظرة خدني الفوق خد مني كتير والتاني وبحر الهوى وداني يا ابو نظرة عين واخداني انا قلبي حب عشان خطرة وبحر الهوى وداني نظرة عين واخداني انا قلبي حب عشان خطرك وازاي نلاوع لازم نطاوع ازاي نلاوع لازم نطوع مكتوب يا عمري نعشق ونسهر على مرار ولكن بأمري ولا والأغنية التالية أيها الأصدقاء زهر البساتين لأحمد سامي، طلب الاستماع إليها بهذا التسجيل الصوتي. أصدقائي الأعزاء، أسرتي في جروب ما يطلبه المستمعون، الجميلة الطيبة مدام منى بطاح ومهندس سامي الشيمي وأسرة البرنامج العام، لكم تحياتي. طبعا التهنئة إلى والدتي الحبيبة وإخواتي البنات روضة وروان وأخي مصطفى وزوجته وبناته ليلي ومايا وأخي أحمد وزوجته وابنه يونس، وإلى زوجتي وأولادي علي وأسيم محفوظ، وإلى أحبابي أعضاء الجروب كلا باسمه، ولا أنسى إلى روح المرحوم الغالي الأستاذ رجب فهمي طيب الله صراحة. أهديكم أغنية الفنان أحمد سامي ورد البساتين، تحياتي محمد علي محفوظ. زهر البساتين حوالي عشقين وحبايبي بقالهم سنايبين، زهر البساتين حوالي عشقين وحبايبي بقالهم سنايبين، قربت عليك ألتقطف ليه، قربت عليك ألتقطف ليه، بس يا مسكين هتاخدني لمين، هتاخدني لمين. البساتين حوالي عشقين وحبايبي بقالهم سنة غايبين، زهر البساتين حوالي عشرين وحبايبي بقالهم سنة غايبين، رحت على الورد ابو شوك وحريق وعبير في النسمة مزاي وعبير، رحت على الورد ابو شوك وحريق وعبير في النسمة مزاي وعبير، فكرني جمال بلون خدير كانوا احلى واجمل منه كتير، قربت عليه قال تقطف ليه، قربت عليه قال تقطف ليه، بس هتبعتني هدية لمين وتاخدني لمين. زهر البساتين حوالي عشرين وحبايبي بقالهم سنة غايبين، زهر البساتين حوالي عشرين وحبايبي بقالهم سنة غايبين، رحت على الفل ودمع يسيل وعناي بتصعب المنجيل، رحت على الفل ودمع يسيل وعناي بتصعب المنجيل، رحت على الفل ودمع يسيل وعناي بتصعب المنجيل، فكرني بوقت ما كان موجود على صدر حبيبي فعود جميل، قربت عليه قال تقطف ليه، قربت عليه قال تقطف ليه، بس حترسمني على طب مين وتاخدني. زهر البساتين حوالي عشرين وحبايبي بقالهم سنة غايبين، زهر البساتين حوالي عشرين وحبايبي بقالهم سنة غايبين، رحت على النرجس ولا والها لا معايا حبيب ولا في خلا، رحت على النرجس ولا والها لا معايا حبيب ولا في خلا، رحت على النرجس ولا والها لا معايا حبيب ولا في خلا، فكرني بوقت ما كان مرسوم على دب محبوب الحلو زمان، قربت عليه قال تقطف ليه، قربت عليه قال تقطف ليه، بس حترسمني على طب مين وتاخدني. زهر البساتين حوالي عشرين وحبايبي بقالهم سنة غايبين، زهر البساتين حوالي عشرين وحبايبي بقالهم سنة غايبين، زهر البساتين حوالي عشقين وحبايبي بقالهم سنايبين، زهر البساتين حوالي عشقين وحبايبي بقالهم سنايبين، قربت عليه قال تقطف ليه، قربت عليه قال تقطف ليه، بس يا مسكين هتاخدني لمين، هتاخدني. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لصباح وحبيبة أمها، الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني من الجد الحاج إسماعيل حسين والجدة زينب محمد دعمان إلى ماما أماني وبابا عادل بمناسبة قدوم المولودة الجميلة مريم عادل. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للمولودة مريم. يشارك في التهنئة أحمد ومصطفى، وتهنئة خاصة من الخال طارق وزوجته نسمة، والأبناء إسماعيل وشهد وإبراهيم، ومن الخال حسين وزوجته هدير والابن روان، ومن الخالة شيماء وزوجها محمد حسين والخالة أميرة وزوجها طه والأبناء يوسف وفاطمة، ومن التوأم فريدة وفرح، وتهنئة غالية جدا من الخالة أسماء إلى أماني وعادل بمناسبة قدوم المولودة مريم. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله لمريم. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. كل التحية والتقدير لمستمع البرنامج العام والأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون، والتحية خاصة للأستاذة منى بطاح، والشكر موصول للمهندس سامي الشيمي. بكل الحب والود أتقدم بالتهنئة إلى أختي الغالية أم ندى على استقبالها مولودا جديدا، عروسة جميلة اسمها إيمان. أسأل الله أن يجعلها قرة عين لوالديها، وأن يجعلها من حافظة القرآن الكريم. وبهذه المناسبة أتمنى من الأستاذة منى أن أسمع أغنية تناسب هذه المناسبة على ذوق حضرتك، وأهديها إلى المولودة الجديدة وإلى جميع الأسرة. يشاركني التهنئة جميع الأهل والأحبة بقرية البغدادي نجع عمرون. كما أتوجه بالشكر إلى كل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون الذين قدموا التهنئة. أسأل الله أن يديم بيننا المحبة والأخوة في الله. رجب أبو محمد، قرية البغدادي، محافظة الأقصر. حبيبة أمها يا أخواتي بحبها، حبيبة أمها يا أخواتي بحبها، يا أخواتي يا أخواتي يا أخواتي بحبها، يا حبيبة أمها يا أخواتي بحبها، يا حبيبة أمها. أيام عمر اللي فاتت عشانك عشتهم، وسنين عمر اللي جاية عشانك حشتهم. أيام عمر اللي فاتت عشانك عشتهم، وسنين عمر اللي جاية عشانك حشتهم. عايزك تبقي الشابة وعنيا يختمهم، عايزك تبقي الشابة وعنيا يختمهم، ويشيلوا لك حبيبتي وحبايب ستهم. يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها، يا حبيبة امها يا اخواتي بحبها، يا حبيبة امها. حبيبتي بخف من الهوى، لو مسي شعرة منك من غير ما نكون سوا. البلد حبيبتي بخف من الهوى، لو مسي شعرة منك من غير ما نكون سوا. اليوم بكيت باب بدل اليوم سنة، اليوم بكيت باب بدل اليوم سنة، وإن قلت أه عليا بتقول إن شاء الله. أنا يا أخواتي يا أخواتي يا أخواتي بحبها، يا حبيبة أمها يا أخواتي بحبها، يا حبيبة أمها. تكبر وتروح المدرسة، ويقولوا بنتي شطرة ونمرها كويسة. حبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة، ويقولوا بنتي شطرة ونمرها كويسة. تكبر في عيني صورتك من الصبح للمساء، تكبر في عيني صورتك من الصبح للمساء، وأقول هتبقى من ازاي يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها. أيها الأصدقاء، في حلقة اليوم سنحيي ذكرى رحيل الفنان عبد الغني السيد، والذي رحل عن دنيانا في 9 ديسمبر. طلبات كثيرة من بعض الأصدقاء لسماع أغنية الذكريات للمطرب عبد الغني السيد، وخاصة أغنية يا ولا يا ولا. من هؤلاء الأصدقاء الصديق أمان عبد الرحيم زكي، بيقول أنا من عشاق صوته وبحب أوي أوي أسمع أغنياته كلها، وخاصة أغنية يا ولا يا ولا. شكرا خاص من أسرة البرنامج إلى الصديق ربيع العجمي قدوس، الصديق تيسير أبو غزالة، محمود البرعي، يوسف ياسين، عصام المحلاوي، دكتور محمد الطواب، صادق صادق يوسف. بشكرك جدا يا أستاذ صادق، وبشكرك على ما تقدمه للبرنامج. برحب وبشكر الصديق عادل فتحي الفرماوي، وأهلا بك صديق جديد لأسرة البرنامج. أيها الأصدقاء، يا ولا يا ولا عبد الغني السيد. قادمة أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب. الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني من الصديق الجديد محسن هلال عجيز من كوم بني مراسي المنصورة، إهداء إلى كل أصدقاء الجروب، وأيضا إلى عصام الدمرداش، سعيد أبو رفيع، المعازي محمود عبد الحميد قاسم عبد الله زكريا الصياد عادل أبو الفتوح طارق القرناوي وحسين مطاوع وأيضا إلى أحمد عبد المنعم شلبي. أجمل ورق التهاني من الصديقة شاهيناز الأليوبي إلى الزميلة الغالية تنسيم البدراوي بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. أجمل التهاني من فوزية أبو علوان إلى كل الجروب بمناسبة التهنئة بعيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا أستاذة فوزية وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك بيهنوا الصديقة الغالية عزيزة منظور بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة الأستاذة عزيزة منظور. أجمل ورق التهاني من الصديق ربيع العجمي قدوس إلى الزوجة الحبيبة الغالية عزة الفيومي بمناسبة عيد ميلادها وكان يوافق أول ديسمبر. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة الأستاذة عزة الفيومي. يشارك في التهنئة الأبناء محمد رياض والمهندس الديكور منير رياض والابنة ميرنا رياض وزوجها حمدي وابنها حسن بالسعودية ومن الأخت سلوى الفيومي بشربين ومن كل الأهل والأصدقاء. ومرة تانية كل سنة وانت طيبة الأستاذة عزة الفيومي. أجمل التهاني قلبية من الصديق عادل بركات إلى كل الأعضاء وإهداء إلى الإبن الغالي أحمد بركات والدكتورة منة طلة عادل بركات. يشارك في التهنئة ماما منال أحمد سالم والعمة الحاجة عصمت والعمة أمال بركات وإيمان السيد وأماني ومنال السيد ومنة وإيمان عبد الله وأحمد محمد والسيد محمد سمن وبسمة ونسمة السواح والقبطان محمد إسماعيل السواح وبسمة ومريم السواح بمنيا القمح شرقية. وكل سنة وانتم طيبين وكل سنة وكل صديق يحتفل بعيد ميلاده في صحة وسعادة بإذن الله. وإهداء رقيق جدا من الصديق جابر إسرافيل القطعاني والصديق عزمي البسيوني إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. بشكركم جدا جدا أيها الأصدقاء. عبد الحليم حافظ وعقبالك يوم ميلادك. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي. عقبالك يا قلبي. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي. حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني. حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني. ودموع عيني ترقص مني لما تشوف الناس جايالك. عقبالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغل بالك. حياتي عمري هوايا وسنين حبي هي هنايا. عمري حياتي عمري هوايا وسنين حبي هي هنايا. نظرة وكلمة تقبلوا معايا. نظرة وكلمة تقبلوا معايا. كتبوا أول يوم في ميلادك. عقبالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي. عقبالك يا قلبي. فرقين الشموع قلبي نصيبه فين. مفرقين الشموع قلبي نصيبه. Thank you. سنة والهجر عمره اتنين همفرقين الشموع مفرقين الشموع قلبي نصيبه نصيبه فين مفرقين الشموع قلبي نصيبه فرقيني الشموع قلبي نصيبه فين الحب عمره سنة والهجر عمره اتنين والقلب عاش ميت سنة والفرح له ساعتين ساعتين عقبالك يوم ميلادك لما تنور اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي عقبالك يا قلبي قالوا لي يوم ميلادك لما تنور اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي عقبالك يا قلبي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفايزة أحمد وإلهي يحرسك من العين. أجمل وأرق التهاني إلى الإبن الغالي محمد سامي الشيمي بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب يا محمد وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وعيد ميلاده يوافق 12 ديسمبر. كل سنة وانت طيب يا محمد. التهنئة من ماما راشا ديبيس وأيضا بابا سامي الشيمي والأخ محمود والأخ أحمد سامي، وتهنئة خاصة جدا من الجد إمام الديبيس والجدة أم محمد والجدة الحاجة أم سامي، ومن العمات هدى وأسرتها، أمل وأسرتها، منى وأسرتها، هبة وأسرتها، ومن الأعمام محمد وأسرته ومحروس وأسرته، ومن الخالات أمل وأسرتها ومنى وأسرتها ورانيا وأسرتها، ومن الخال محمد. ويشارك أيضا في التهنئة كل الهندسة الإذاعية بالدور الثاني، عمو إيهاب زكريا وأحمد السداوي وعواد قدر وباقي الأصدقاء، إلى محمد سامي الشيمي كل سنة وانت طيب يا محمد. يحرسك من العين وتكبر ليا يا محمد، إلهي يحرسك من العين وتكبر ليا يا محمد، يا أجمل فرحة بين قلبين على الأيام بتتجدد، يا زهرة حبنا النادى، بهجة عشنا الهادي، يسونك ربنا ويحميك، يسونك ربنا ويحميك، وتكبر لي يا حبيبين، يطول عمرك وتتهنى يا ما طال غنى، قلب فين وخليت عشقهم جنة، يا ما طال غنى، قلب فين وخليت عشقهم جنة، ميلادك كان صباح وعيد، وكان I يحميك يسونك ربنا ويحميك وتكبر دي يا هذه الحلقة أيها الأصدقاء الثلاثية المقدسة لكوكب الشرق أم كلثوم. كتب كلمات هذه الأغنية الشاعر صالح جودت، والذي نحيي ذكر رحيله في هذه الحلقة حيث كانت 12 ديسمبر، والألحان لرياض السنباطي. بالله استشهد منهم بطل كانت الجنة وعد الشهداء. المسجد الأقصى إلى ربه مرتهن.